ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الشعب المصري شعب بطبيعته صبور، ويطول صبره بمقدار طول تاريخه وضارب في أعماق التاريخ منذ آلاف السنين. ولكن الشعب المصري أصبح في الآونة الأخيرة لا يستطيع، يعني صبره أصبح قليل، أصبح متعجل، أصبح موضوع كظم الغيظ عنده مش سهل. الشوارع تتوقف تنزل في إيه؟ تلاقي واحد بس يلمس واحد من غير ما ياخد باله بالسعر ولا يقبل المعذرة، وسبحان الله الأصوات ترتفع. أول شيء أنا أريد أن أتكلم عن فضيلة كظم الغيظ. إزاي نكظم الغيظ؟ أول شيء أن نرحم المخطئ. يا أخي أخطأ مرة واتنين، طب احنا بنسامح أولادنا كذا مرة في اليوم وزوجاتنا، بنسامح الناس سبحان الله. قال يا رسول الله كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم، يعني لو غلطوا كم غلطة كده وأنا أسامح؟ قال 70 مرة. يا الله، 70 مرة يا رسول الله أعفو الله. هو الرسول عايز يعطيك يعني ايه؟ يعني الكثرة. ليه؟ اصل انت لو زوجتك تغلط فيك 70 مرة، ها؟ يبقى متخلف عقليا، يبقى اصلا غير مؤهل للزواج. لكن الرسول يقصد يعني ايه؟ مرة والتانية سبحان الله، يعني ارحم المخطئ. وبعدين اتعلم سعة الصدر وحسن الخلق، لان في الان يشار الى بعض الناس في عائلات، يقول لك عائلة فلان فيها رجل ما شاء الله محترم حليم، الله اكبر عليه، صبور، وجهه منور، لا اله الا الله. طبعا عايزين نكون كده، يعني سعة الصدر وحسن الثقة بالله ان ربنا هيعوضنا خير. او والله ليه؟ لان انا اقول دائما انت اتغصت من بني ادم، ما تترك الله ينتقم لك. عايز تعمل فيه ايه يعني؟ ها؟ عايز تقطع اصبعه؟ اتركه لله يقطع لك يده. عايز تقطع لك له يده اللي سرقك من المؤسسة ولا الشركة، اتركه لله يقطع لك ذراعه. انت عايز تقطع له ذراعه، اتركه لله يقطع لك خبره من الدنيا. فتسيب لله ينتصر لك، الله ينتقم. مش ربنا انتقم من سيدنا موسى وعرق فرعون، وانتقم من سيدنا موسى وخسف بقارون الارض سبحان الله؟ مش انتقم للذين يعني سبحان الله العظيم ارادوا ان يحرقوا الخليل عليه السلام، والله قال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فما احترقت الا القيود التي قيدوه بها. انت يجب ان ترتب او تعود نفسك على الصبر والسماحة بين الناس، ثم يعني ترى رعاية المصالح. يعني رعاية المصالح، انا لما اكون حليم وانت حليم والحلم ينتشر ونخدم الغيظ على بعض، والله يصير مجتمع حب. ومجتمع الحب هذا مجتمع الايه؟ مجتمع لا يعني يعني يعني يعني مجتمع بناء. ولذلك لو كنا او تعلمنا فضيلة كظم الغيظ، والله سبحان الله العظيم تجد ان الايه؟ ان الناس تحفظ معروف بعضهم بعضا. واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة. والمعروف ده الاكبر معروف ان تكظم غيظك عن الناس. قال ربنا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من الذين يتقونك يا رب العالمين، يكظمون غيظهم ويعفون عن الناس، واجعلنا والمشاهدين والمشاهدات من المحسنين الذين يعبدونك كأنهم يرونك، فإن لم يكن يرونك فأنت ترانا يا سميع يا بصير. اشمل مصر بعطفك ورعايتك وحنانك الالهي ورحمتك ورزقك وفضلك وخزائنك المملوءة التي لا تنفد ابدا، وانزل علينا السكينة والامن والامان، انت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.